ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حدثتكم في الجمعة الماضية عن خروج المهدي وعن أحداث تسبق خروجه، حدثتكم عن صفاته وبعض من أخباره. وحتى يكون الحديث متصلا، سأحدثكم اليوم عن الدجال، أعظم فتنة تمر على البشرية. فما من نبي إلا حذر قومه الدجال، ولكن تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد، لأنه سيخرج في هذه الأمة. وخروجه أمر عظيم وأمر جسام، تبلغ فتنته مبلغا لا يعلمه إلا الله. أما ترى أننا نتعود من فتنته في دبر كل صلاة؟ وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت، وأنه يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر عليهم، ويأمر الأرض أن تنبت لهم. إنها والله لفتنة عظيمة، لذلك حذر الأنبياء منها، وكان نبينا أشد الأنبياء تحذيرا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان أكثر خطبته عن الدجال والتحرز منه، وكان من قوله: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم فتنة من فتنة الدجال، وإن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد نوح عليه السلام إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين العراق والشام فيعيث يمينا ويعيث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وربكم ليس بأعور، مكتوب على جبهته كافر، يراها كل مؤمن حتى الذي لا يقرأ. إنها فتنة عظيمة عباد الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، حتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. من أجل هذا اخترت الحديث عنه، حتى لا تسكت المنابر عن التحذير من فتنته. فهيا معا نطوف بين الأحاديث والآثار التي تحذر وتنذر وتخبر عن فتنته. قد أطيل قليلا، لكني أردت أن يكون الحديث تاما ومتصلا. كيف يخرج وكيف سينتهي. أما لماذا سمي الدجال بالمسيح فعلى عدة أقوال. قال ابن فارس: لأن أحد شقي وجهه ممسوح مشوه، وقيل لأنه ممسوح العين وهذا ما اختاره أكثر أهل العلم، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها تجولا في 40 يوما، فلا تبقى بقعة في الأرض إلا يطأها في 40 يوما. قد يقول قائل: فما الفرق بينه وبين المسيح ابن مريم؟ أي لماذا سمي المسيح ابن مريم بذلك؟ قلت أيضا على عدة أقوال، منها أنه يمسح على الأعمى والأكمه والأبرص فيبرأ بإذن الله، ويمسح على الميت فيحيى بإذن الله، وقيل لأنه أمسح الرجل ليس لرجله أخمص، وقيل أنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهن، وقيل أن حسن الوجه يسمى مسيح في اللغة، فعلى هذا يكون على وجهه مسحة جمال وحسن، وقيل غير ذلك. فلدينا مسيحان: مسيح على وجهه مسحة قبح، ومسيح على وجهه مسحة حسن وجمال. يقول البعض عن الدجال المسيخ بدلا من المسيح، وذلك للتفريق بينهما، وهذا ليس بصحيح، إنما يفرق بينهما فيقال مسيح هداية ومسيح ضلالة، مسيح هدى وهداية ومسيح فتن وضلالة. فمسيح الهدى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض وغيرها من الخوارق. أما لماذا سمي بالدجال أيضا على أقوال عدة اخترت منها. قال ابن دحية الحافظ: قال العلماء: الدجال في اللغة يطلق على عدة وجوه، منها الدجال يعني الكذاب، وهذا معروف وما أكثرهم اليوم، ومنها الدجال مأخوذ من الدجل وهو طلاء البعير بالقطران، سمي بذلك لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه، كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالة والنصب والاحتيال. ومنها أيضا أن الدجال هو الضارب في نواحي الأرض وقطعه لها، يقال دجل الرجل إذا ضرب في مشارق الأرض ومغاربها، ويقال الدجال من التغطية، كل شيء غطيته فقد دجلته، فالدجال يغطي الحق ويظهر الباطل. وقالوا كذلك: الدجل من ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطله وداخله خزف أو عود. فالدجال يطلي الأشياء لتصبح في ظاهرها حسنة وهي باطل. اسمع رعاك الله، اسمع بارك الله فيك من فتنته ودجله على الناس. جاء في رواية: وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستعن بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف فيكون عليه بردا وسلاما، كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام. وفي رواية أخرى: معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار فتأجج، فإما أدركن أحدا فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه ثم ليطأ رأسه فيشرب، فإنه ماء بارد. فجنته نار وناره جنة. لا إله إلا الله، إنها والله لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا من صدق مع الله عز وجل. اسمع رعاك الله، وإليك مزيدا من الأخبار. أعوانه وجنوده الشياطين، كيف لا وهم أنصار كل باطل وأعداء كل حق، قاتلهم الله أنى يؤفكون. جاء في رواية وإن من فتنته أن يقول لإعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وبعثت لك أمك أتشهد أني ربك؟ فيقول الإعرابي: نعم. فيتمثل له شيطانان على صورة أبيه وعلى صورة أمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. فهل من فتنة أشد من هذا؟ عباد الله، ولأن خروجه أمر عظيم وأمر جسام، فمن سنة الله أن تسبق هذه الأحداث علامات تنبئ بظهوره وتنبئ بخروجه، منها ظهور مدعي النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول. متفق عليه. منذ أيام مضت ادعى رجل في اليمن النبوة، وادعى قبله أقوام. ومن العلامات التي تسبق ظهوره أيضا فتح القسطنطينية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملحمة العظمى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر فقط. حسنه الترمذي. ومن العلامات ومما نلاحظ في هذه الأيام تغير الأحوال وتبدل الأشياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صححه ابن حجر. ومن العلامات السابقة لظهوره كذلك جوع وقحط وحاجة. جاء في حديث أبي أمامة الطويل قال صلى الله عليه وسلم: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا من شاء الله. فقال أحد الصحابة: وما يكون طعام الناس حينها؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، وسنده حسن وله شواهد. فحال الناس عند خروجه ضعف وضنك وظمأ وجوع وجهل، وهذه أسباب تساعد الدجال على نشر دعواه وسرعة انتشاره. يخرج ومعه 70,000 من يهود أصبهان، يتبعه من المسلمين 70,000 من الأغنياء، وأكثر أتباعه من اليهود والنساء. اسمع رعاك الله واسأل الله السلامة. يأتيه الإعرابي وقد اشتد به الحال وعظمت عليه المصائب، فيستغل الدجال جهله فيقول له: أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول الإعرابي: بلى. فيقول الإعرابي: بلى. فيحيي له الإبل، معه جبل من خبز ونهر من ماء، والناس جوعى وليس معهم خبز ولا ماء، فماذا يمنعهم من اتباعه؟ إنها والله فتنة عظيمة. الغني يريد أن يزيد في غناه، والفقير يريد أن يخرج من فقره، وأهل البادية في جهل، والنساء ناقصات عقل ودين، واليهود له تبع لأنه منهم. جاء في روايات أنه لا ينجو منه إلا 70,000 من الرجال و50,000 من النساء، والذين يعرفون كذبه يفرون إلى الجبال، والذين يعرفون كذبه يفرون إلى الجبال. عباد الله، إن الحديث عن خروج الدجال ومكان خروجه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، أو بوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكثر في ذكر الدجال وفتنته. فمتى يخرج؟ وأين يذهب؟ وماذا يصنع؟ وكم يمكث في الأرض؟ إليك مزيدا من الأخبار. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال ليخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أفواج كأن وجوههم المجان المطرقة، أي وجوه عريضة. صححه وأقره الذهبي. وقال أبو هريرة: أحدثكم ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمن اختلاف الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما، الله أعلم ما مقدارها، الله أعلم ما مقدارها. قالها مرتين. نعم، الله أعلم ما مقدارها، فلقد اختلفت الروايات في تحديد تلك الفترة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ كم يمكث في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. اسمع بارك الله فيك، اسمع وقل أين نحن من حرصهم. قلنا يا رسول الله، كذلك اليوم الذي كسنة، أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر قدره. قال: أقدر قدره. اسمع كم هم حريصون على صلاتهم، لأن في الفتن يستعان بالصبر والصلاة. أما سبب خروجه فلقد جاء في حديث حفصة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها. وأول باب يطرقه بعد خروجه قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعلم أول أهل بيت يقرعهم الدجال. قال: أنتم يا أهل الكوفة. رواه ابن شيبة والطبراني ورجاله ثقات. قال أهل العلم: إنما قال ذلك لشدة حبهم للفتن والقلائل، إنما قال ذلك لشدة حبهم للفتن والقلاقل، وليس للصحابي أن يقول ذلك اجتهادا، إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فتنته وخوارقه لا يترك بقعة في الأرض إلا وطأتها قدمه، إلا مكة والمدينة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. رواه البخاري. أما إسراعه في الأرض فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الصحابة عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. قال: كالغيث استدبرته الريح. رواه مسلم. معنى ذلك أن سرعته كالمطر عندما ينزل فتتبعه الريح. عباد الله، وعلى الرغم من شدة البطش التي عرف بها الدجال وتلك الخوارق التي معه، إلا أنه في الشدائد يعرف الرجال، إلا أنه في الشدائد يعرف الرجال، يعرفون بإيمانهم، يعرفون بصدقهم، يعرفون بثباتهم، يعرفون بتمسكهم بالحق، لا يخشون إلا الله ولا يفرون من الموت. اسمع من خبرهم في مواجهة الدجال، يعرفونه لأنه مكتوب على جبينه: كافر، لا يراها إلا المؤمن وإن كان لا يقرأ أو يكتب. عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا، حدثنا عن الدجال، فكان فيما حدثنا أنه قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فيلقاه المسالح قوم معهم سلاح من أعوان الدجال وحراسه، فيقولون له: أين تعمد؟ أين تذهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفى، نعرف ربنا. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم، يعني الدجال، أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال. إذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، يمدد على الأرض، فيقول: خذوه وشجوه، أي اقطعوا رأسه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: يقول له الدجال: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الدجال، أنت المسيح الدجال. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يفرقه بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال. قال: ثم يقول المؤمن: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى سرقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسبه الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقى به في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الرجل أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. متى يعرف الرجال؟ يعرفون في المواقف يثبتهم رب العالمين. السؤال: هل الدجال موجود؟ وكيف تكون نهايته؟ هذا حديثي معكم في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وإن من تقواه التمسك بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. عباد الله، السؤال: هل الدجال موجود؟ وكيف تكون نهايته؟ اسمع رعاك الله، اسمع بارك الله فيك. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما قالت: خرجت إلى المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور الرجال، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، جلس على المنبر وهو يضحك بأبي هو وأمي، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكني جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. اسمع بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني، يعني تميم، أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا، فلعب بهم الموج شهرا كاملا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة إما في آخر السفينة أو في القارب الصغير الذي يكون في السفينة. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، يعني غليظ الشعر كثيفه، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر هذه الدابة. فقالوا: ويلك، من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقالوا: وما الجساسة؟ يعني التي تجس الأخبار للدجال. فقالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال، يعني تميم: لما سمت لنا رجلا فرقنا، خفنا، يعني الجزيرة مأهولة، خفنا منها أن تكون شيطانة. قال تميم رضي الله عنه: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، مربط ومكبل بالسلاسل. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اختلم، يعني سارت بهم أمواجه، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرسأ بنا إلى جزيرتك. فقال: أخبروني عن نخل بيسان، مكان بين الأردن وفلسطين. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر، أما إنه يوشك ألا يثمر. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: وماذا عن شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر، قرية بمشارف الشام فيها عين. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم، هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل بيثرب، يعني المدينة. قال: أقاتله العرب؟ قلنا له: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا له: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. قالها وهو الدجال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. قال تميم: فقال لنا: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما، يعني مكة أو المدينة، استقبلني ملك بيده سيف صلتن يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. حديث صحيح، وهو حديث صحيح وصريح وثابت من طرق متعددة. فالدجال موجود وينتظر فقط أن يؤذن له، والله أعلم. نعم عباد الله، سيخرج الدجال كما أخبر الصادق المصدوق، فإذا عاش في الأرض فسادا جاء الأمر من الله بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. ونزول عيسى علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى التي أخبر الصادق المصدوق عنها. سينزل عيسى عليه السلام ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. لكن لماذا عيسى دون سائر الأنبياء؟ لأسباب. قال أهل العلم: إن اليهود تدعي أنهم قتلوه وصلبوه، ونزوله إبطالا لباطلهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قالوا: نزوله دليل على قول من قالوا أنه لم يمت، فلدنو أجله ينزل ثم يموت، فكل نفس ذائقة الموت. قالوا وجد عيسى في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فدعا عيسى عليه السلام ربه أن يجعله من أمة محمد، فاستجاب الله دعاءه. نعم عباد الله، سيعيث الدجال في الأرض فسادا، ثم سينزل عيسى عليه السلام. فماذا يحدث للدجال إذا رأى عيسى عليه السلام؟ قلت إذا جاء الحق زهق الباطل، إذا جاء النور تبدد الظلام، إذا جاء العدل هرب الظلم والظلمة والطغاة. إذا رأى مسيح الضلالة مسيح الهدى ذاب كما يذوب الملح كما يذوب الملح في الماء. اسمع رعاك الله، والله إنه لمنظر بديع حين ينزل عيسى عليه السلام. ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان مرفوعا: فبينما هو كذلك، يعني الدجال، يعيش في الأرض يمنة ويسرة، إذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. اسمع بارك الله فيك ذلك المنظر البديع، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يجل، أي لا يظهر لكافر يجد نفسه إلا مات حين رؤية عيسى عليه السلام، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. الله أكبر، منظر جليل بديع يؤذن بنهاية الظلم والكفر والطغيان. قالت أم شريك في حديث آخر: يا رسول الله، فأين الناس حينها؟ أين الناس حين ينزل عيسى عليه السلام؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح المهدي. فيسير الدجال حتى ينزل فيها يحاصر بيت المقدس، فبينما هو يحاصرهم إذ نزل عيسى عليه السلام، عرفه الرجل الصالح المهدي فيرجع القهقري في صلاة الفجر. اسمع فضل تلك الصلاة العظيمة التي غاب ونام عنها كثير من المسلمين. قال: فيرجع القهقري ليتقدم عيسى عليه السلام، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه فيقول له: تقدم فصلي فإنها لك قد أقيمت. فيصلي عيسى وراءه، فإذا سلم ذلك الإمام قال عيسى عليه السلام: افتحوا وأقيموا الباب. فيفتح باب بيت المقدس، وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وسلاح. فإذا نظر إليه، إذا نظر الدجال مسيح الضلالة إلى مسيح الهدى، ذاب كما يذوب الملح في الماء وانماع ثم ولى هاربا. فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك لضربة لن تسبقني بها. قال: فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لدن الشرقي فيقتله عليه السلام، ويهزم الله عز وجل يهوده ويقتلون أشد قتله، فلا يبقى شيء مما خلق الله، دابة ولا شجر ولا حجر يتوارى به يهودي إلا أنفق الله ذلك الشيء. فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه لا ينطق فهو من شجر اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكما عادلا وإماما مقتضا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتملأ الأرض من السلم والعدل كما يملأ الإناء من الماء، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها فلا جهاد لأنه لا كفر في ذلك اليوم. ثم تتتابع أشراط الساعة تلو الأخرى، ثم تعود الأرض إلى كفرها وشركها، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن واحد. على هؤلاء تقوم الساعة، على هؤلاء تقوم الساعة. ولعلنا في الجمعة القادمة نتابع الحديث إلى قيام الساعة وتتابع الأشراف. ما نذكر هذا إلا ليزداد المؤمن إيمانا، ما نذكر هذا إلا ليزداد المؤمن إيمانا. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. حتى ننجو من فتنته عباد الله، فلا بد من المبادرة بالأعمال الصالحة والاستعادة من شركه، وحفظ 10 آيات من أول وفي روايات آخر سورة الكهف، فإنها تعصم من فتنته. أطلت عليكم لكني أردت أن يكون الحديث تاما ومتصلا. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، سدد رأيهم ورميهم، وصن أعراضهم واحقن دماءهم، وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.